إذن نختم الدروس اليوم بإذن الله في الكلام على درس سنن ابن ماجه. نفع الله بكم ونسأل الله أن يثبتنا لكم على هذا الخير ولا يجعلنا من المحرومين. فكثير ممن شوشوا على أنفسهم فحرموا أو حرمهم الله، لأن المحروم بحق هو من منع الله تعالى من أن يكتب في مثل هذه المجالس أو يتعلم علما ينتفع به في هذه المجالس، فهو محروم حقا. وإن أدخل عليه ما أدخل، وإن جاءته المعاذير من يمين وشمال، فهو قد حبسه الله عن الخير، قد حبسه الله عن الخير. ولا يمكن للإنسان أن يرى في نفسه أن يكون الله تعالى قد حبس عنه الخير ويحسب أنه على خير. على الأقل هذه المجالس يقال فيهم هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسهم. ثم بعد ذلك الإتقان في العلم يعز على الإنسان أن يضيع منه أشياء إلا بالتسلسل. فنسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذه الخيرات وهذه المجالس في الطاعات، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين والمخلصين الذين يصدقون الله فينصرون دينه ويعلون كلمة السنة ويقمعون البدعة. اللهم أمين يا رب العالمين. كتاب الديات، ختاما للسنن اليوم إن شاء الله. قال: كتاب الديات، باب ديات الأسنان. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا العباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة أبو الفضل، أو قال أبو حاتم صدوق، ويعني العباس بن إسماعيل قيل له عباس العنبري، كان كان ضرب في المحنة أيضا، محنة خلق القرآن. قال نسائي ثقة مأمون صاحب حديث، وذكر ابن حبان في الثقات وقال كان من عقلاء الناس. قال حدثنا عبد الصمد هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد الذكوان أبو سهل التميمي العنبري. قال شعبة عبد الصمد أو قل عبد الصمد، قال ابن معين وغيره ثقة، وقال بعضهم هو من أثبت الناس في شعبة. قال ابن المديني عبد الصمد ثبت في شعبة. قال ابن المديني عبد الصمد ثبت في شعبة. وقال أبو حاتم الرازي صالح الحديث فهو ثقة. قال حدثني شعبة أمير المؤمنين في الحديث وهو روى له الجماعة. قال عن قتادة، وشعبة هنا فايدة رواية شعبة عن قتادة أن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر منها قتادة. قال شعبة عن قتادة: وقتادة من نوادر حفاظ الدنيا، وإن كان يرى القدر وتغمر بإذن الله في بحر حسناته. قال عن قتادة عن عكرمة، وعكرمة مولى ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، عن عكرمة وهو من الثقات، عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي ابن صحابي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال ابن عباس: الأسنان سواء، الثانية والضرس سواء، الأسنان سواء، الثانية والضرس سواء. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البارسي، ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه، قال مستقيم الحديث فهو ثقة، وإن كان بعضهم قال مجهول، والصحيح أنه ثقة. قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق بن دينار أبو عبد الرحمن المروزي ثقة حافظ، وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثنا أبو حمزة المروزي محمد بن ميمون أبو حمزة السكري، كلامه كالسكر، أبو حمزة السكري قال ابن عين ثقة، وقال مرة كان من ثقات الناس. وقال الدارقطني ثقة. قال حدثنا يزيد النحوي أبو الحسن، قال أبو حاتم صالح الحديث، قال أبو زرعة ثقة، وقال النسائي ثقة فهو ثقة. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في السن خمسا من الإبل، قضى في السن خمسا من الإبل. قلنا هنا بأن الكلام على الأسنان أنها عظام، وأن السن عظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السن عظم، وبينا بأن القصاص في الجروح كما قال الله جل في علاه والجروح قصاص، وجعل القصاص في السن أيضا كما شرحنا أمس في سن الربيع بأن القصاص فيها، وقلنا بأنه ما جعل الله أو ما جعل الشرع القصاص في شيء إلا جعل بدلا منه. فالله النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، جعل القصاص أو جعل الدية العفو بالدية. وفي الحديث الآخر الذي فيه بعض الضعف جعل الثالثة العفو مجانا، وفي السن كذلك، وفي السن كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في السن القصاص بكتاب الله عندما قال لأنس كتاب الله القصاص يا أنس، فجعل في السن القصاص وجعل فيه أيضا العفو على دية أو العفو مجانا أو العفو مجانا. فدية الأسنان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الأسنان والأضراس وإن اختلفت أشكالها فهي سواء. وهذا عجب، لأننا قلنا أن الشريعة جاءت تفرق بين متماثلين، لا تفرق بين متماثلين، وتسوي بين المتماثلين وتفرق بين المختلفين. هنا الأسنان كالثنية مثلا والأسنان الجانبية والأضراس الداخلية جعل الجميع سواء، فكيف الإجابة عن ذلك مع أن التشريع العام والتأصيل العام الشريعة جاءت تفرق بين المختلفين، والاختلاف بين السن وبين الضرس واضح، الاختلاف بين السن وبين الضرس واضح، بل كان لابد أن نسأل طبيبا مختصا نقول له حتى في مسائل الأسنان والأضراس في مسائل الأعمال، يعني وظيفة كل سن وضرس تختلف، فكيف يعني يستوي هذا؟ أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء، الثانية والضرس سواء، الثانية والضرس سواء. تعجلوا، عليكم السلام وبركاته، سبحان الله، تغيبت كثيرا ونسينا نسأل عن حضرتك، لكن الغياب ما تعهدناه على طلبة العلم الذين يستمرون في الطلب. احنا قلنا لسه قبل يعني ثواني معدودة قلنا هناك من حرمهم الله هذه المجالس بعذر مدخول او بتلبيس من ابليس، لكن حرم من المجالس، والذي يحرم من المجالس قد حرم من الخير الكثير، ومن يرد له بخير فقه في الدين. نعم انا اتأكد ان هناك عذر في ذلك، لكني لا اسكت لانني مامور شرعا ان ابين ما لكم من خير وما يضيع، وابين ان هذا تفويت خير علينا وعليكم، لا سيما وانتم ما شاء الله من الجهد جميعا الاخوه الافاضل والاخوات الافاضلات في هذا المجلس جميعا بفضل الله جل في علاه، لهم جهد مبارك ولهم عمل مشكور، وهم يسعون في نشر الدين ونصر السنه وقمع البدعه، وهذا لا ياتي الا ان يكون مليئا من العلم. كفانا أن يتصدر أحد ليس بمليء، لابد أن يكون مليئا فيستطيع أن ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يثبت لنا ولكم هذا الخير. عامة تسرعوا جدا في مسألة الإجابة، لكن أعجبوني جدا الأستاذ رمضان والأستاذ جهاد والأستاذة الأخت الفاضلة، صراحة عندما قلت هنا الوظيفة مختلفة، الأسنان الثانية والأضراس والأسنان الجانبية الوظائف مختلفة في الفم، صح ولا لا؟ لكن الجميع يستوون بالمساعدة على النطق، والجميع يستوون بمضغ الطعام، والجميع يستوون بأنهم عظم، فلذلك صار الأمر مستويا. يبقى إذن جوانب الاستواء كثيرة، جوانب الاستواء بين السن وبين الضرس كثيرة، والحكم يدور مع الغالب، والحكم يدور مع الغالب. فإن اختلفت في الأشكال واختلفت في بعض الأحكام فإنها تستوي في معظم الأحكام. أحبك الله أخي الفاضل، أخي عبد الرحمن، أحبك الله وأحسن الله إليك ويسر عليك أمرك، شكر الله لك فضلك وكرمك. أقول بأنه وإن اختلفت في الشكل وفي بعض الوظائف، لكن عموم الوظائف لم تختلف فيها، عموم الوظائف لم تختلف فيها، والجميع كما قلنا على المضغ والمساعدة على النطق، والجميع يستوون على أنهم عظم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء، الثانية والضرس. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم في السن خمسا من الإبل، في السن خمسا من الإبل. طبعا هذه مسألة تتفرع أنه لو ذهب المريض إلى طبيب وهذا الطبيب قد فرط، هنا الطبيب هو الآن، الطبيب قد فرط في سن فأطرح به فوجب عليه دية السن، لكن لو كان يعالجه وحدث ما حدث دون تفريط منه هو لا يضمن، من تطبع بغير طب فهو ضامن، لكن هذا طبيب. لكن قلنا لو طبيب وهذا الطبيب فرط وهو يعالج في السن فأحدث فيه ما أبطل فعله أو وجوده أو خلع أو أدى إلى خلعه، فعليه 5 من الإبل. طبعا كل طبيب هيعتذر للطب لو سمع هذا الكلام. يعني الدكتور أيمن هيموت فيه. فعليه 5 من الإبل، عليه 5 من الإبل، مع أن أنا هنا نرى أن طبيبة الأسنان من أفضل الناس في هذا الباب. الكل يخلع وممكن أصلا يكون في مرض بسيط أو سحب عصب ولا يخلع وهو يجر، وهذا ظلم بين. أنا جلست مع طبيب صديقي الذي كان يعالجني وأنا كنت معه في السيارة، كلمني على هذا الباب وقال إن في أطباء هكذا. أنا قلت له لو الحال كما تصف هؤلاء يضمنون، يضمن على كل سن 5 من الإبل. شوف 5 من الإبل كام الآن، غالية جدا الثمن. شوف انظر، يعني ليس بالهين، 5 من الإبل. فالحق بأن يعني الله جل في علاه، لا، وهذا يبين لك قيمة المؤمن عند الله جل في علاه. كل عضو خلقه الله جل في علاه فهو غال ثمين، لا سيما إذا كان العبد قد استعان به على طاعة الله جل في علاه. هذا الباب، فإذا الأصل في هذا الباب بأنه كل تفريط في سن ففيه 5 من الإبل، وهذه هي دية الإبل، وهذه حكمة تشريعية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يعني يتعلم ويتعبد وينجد ذلك بين الناس. إذن دية السن 5 من الإبل، وأن أسنان الأضراس سواء، وإن كان في بعض الخلاف بين العلماء، والصحيح الراجح أن الحديث قد فصل في أي خلاف. الفوائد المستنبطة: سعة الشريعة، وجوب قضاء وجوب الأخذ بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، عظم المسلم عند الله جل في علاه، عظم المسلم يعني عظم مكانة المسلم عند الله جل في علاه. هذه فائدة الثالثة. هناك سؤال من أخينا الفاضل باشمهندس هشام، باشمهندس عصام، قال في قول الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قال هل يتذكرون ذلك؟ يعني هل مساق هذا السؤال أصله هل مساق الذر حجة أم لا؟ لا نتذكر هذا الباب. ابن عباس يقول لما مسح الله ظهر آدم وجمع عباده أشهدهم على ربوبيته وأنه الخلاق سبحانه وجل في علاه، فشاهدوا قصرا وجبرا خوفا، فمن كان صادقا منهم لما جاءته الرسل صدقوا وانقادوا، ومن كان فعل ذلك خوفا كذبا منه كذب الرسل عندما أتوه. لذلك الإجابة الصحيحة في هذا الباب رد على المعتزلة أن مساق الذر ليس بحجة وحده، مساق الذر ليس بحجة وحده، يكون مع مساق الرسل حجة، لأن الرسل يذكرونه بما لماذا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد طلبت، قال الله تعالى عندما أخذ رجل من أهل الكفر وسأله لو كان يملك الدنيا أيفتدي بها، فقال له نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فإذا التذكير بهذا الموقف من الرسل، فيكون مساق الذر ليس بحجة استقلالا، يكون حجة بمساق الرسل. لكن الناس مسلمون بالوراثة، فكيف التوجيه؟ لا، ليس هو المسألة كلها على الجبلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فهم خلقوا على الفطرة. قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. نعم، حفظكم ربي وشكر لكم وأحسن إليكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله جل وعلا أجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنهم، وأن يعمل لدين الله جل وعلا ولا يكف ولا يألو جهدا على نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر دين الله جل في علاه وإقامة الحج على الجميع. حفظكم ربي. وحفظ بكم ونصركم ونصر بكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم. كيف يمكن تطبيق هذه الدية على أرض الواقع؟ تطبيق هذه الدية على أرض الواقع، الخمسة من الإبل إما يأتي بها عينا وتكون أنت بدوي مثلا فتأخذها، وإما يعدل عنها إلى القيمة. كم يعني خمسة من الإبل ممكن يعطي كم؟ من 10 ل 20 يعني خمسة من الإبل على كده؟ يعني ما بين 70-80 ألف إلى 100 ألف، يعني 100 ألف درهم أهو الآن يعرف على هذه دية السن الواحد 100 ألف درهم، أو قلت 70 ألف درهم، أو 70 ألف درهم. سبحان ربي العظيم، الله المستعان.